بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا فتعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون